بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وانت معهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا رحمة الرحيم. ما زلنا في الماضي الحلقي. قال: وجناء على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماض ولا تطلب به بدلا. إذا كان الحلقي ماضيه فيه الفتح والكسر فقط، فإن مضارعه ليس فيه إلا الفتح، لأن فعل بالفتح إذا كانت حلقية تقتضي الفتح في المضارع، وفعل بالكسر تقتضي الفتح في المضارع، بمقتضى أن كل فعل على وزن فاعل ومضارعه يفعل. وجناء أمر من جناء عليه أكب. قال: أغاضر لو شهدت غداة بنتم جنوء العائدات على وسادي، أي إكباب. وفي رواية: حنوة ولا شاهد فيها. وجنأ على الفتح أي أكب على الفتح. وجنأ فيها مثال: جنأ وجنئ. جنأ بالفتح ومضارعها مفتوح بمقتضى الحلق، وجنئ بالكسر في الماضي ومضارعها مفتوح بمقتضى أن كل فعل على وزن فاعل فمضارعه يفعل. وجنى على الفتح إن كسر يصاحبه في عين ماضي، معناه إذا كان الماضي فيه الفتح والكسر وهو حلقي فالمضارع فيه الفتح لاتفاق مقتضى الداعيين، كجنى عليه. وكرزأه نقصه، يقال رزأه يرزأه، ورزئه يرزأه بالفتح أيضا، فالماضي مفتوح مكسور والمضارع مفتوح فقط. إن سليما والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزأها. وشنأه أبغضه وشنئه، الماضي فيه الفتح والكسر والمضارع ليس فيه إلا الفتح. ونهسه أكله بمقدم أسنانه، نهس ونهس. نحن هنا في القسم الذي ماضيه مفتوح ومكسور ومضارعه ليس فيه إلا الفتح لكون حلقيه على القياس، أما فعل فهي أصلا قاعدتها مضطردة ليست مثل الحلقي. قال مرور قيس: وتنوفة جرداء مهلكة جاوزتها بنجائب فتلي، فيبتن ينهسن الجبوب بها وأبيت مرتفقا على رحلي. فيبتن ينهسن، نهس ينهس، ونهس ينهس. ودمعت عينه، أيضا يقال دمعت عينه ودمعت، تدمع بالفتح لأن فعل تقتضي فعل بالفتح، تقتضي يفعل بالفتح، وفعل أيضا الحلقية كذلك. قال أبو ذؤيب الهذلي: فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عورا تدمع. وقد سمع تدمع بالضم على وجه الشهرة. قال ابن المرحل: ودمعت عيني، وأما تدمع فافتحه لكن ضمه لا يمنع. وعمه تحير في طغيانهم يعمهون، عمه بمعنى تحير، يقال عمه بالفتح وعمه بالكسر، والمضارع بالفتح فقط لاتفاق مقتضى الداعيين، لأن فعل تطلب يفعل، ولأن فعل الحلقية تطلب يفعل أيضا. ودخر ذل، سيدخلون جهنم داخرين. دخر ذل يدخر، ودخر يدخر، ذل فهو ذليل. وتعس وتعس بمعنى هلك، والذين كفروا فتعس لهم، تعس يتعس وتعاس يتعس. وقحل اشتد يبسه، قحل يقحل، وقحل يقحل. ووبه به فاطنة، ووبه أيضا يوبه نعم. وفجأه، فجأه الأمر يفجو وفجئ. ونطأ به لاصق، يلطأ ويلطأ بالفتح فقط، لطأ ولطئ يلطأ بالفتح. ونكهه بتقديم الكاف على الهاء معناه شم ريح فمه. ونهكته الحمى بالعكس أي بتقديم الهاء على الكاف أضنته، يقال نكهه ونكهه ونهكته ونهكته، والمضارع مفتوح فقط كما بينا. عين المضارع من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضمم أو اكسر، إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. ذكرنا قبل أن فعل بالفتح ليس لها مضارع واحد، وأن النظر فيها يمر بمراحل، فينظر أولا في وجود الجوالب، فإن لم توجد نظر هل توجد شهرة في كلام العرب، فإن لم توجد شهرة نظر بعد ذلك كان الناطق مخيرا بين الضم والكسر، هذا الذي نص عليه هنا بقوله عين المضارع من فعلت بالفتح حيث خلا من جالب الفتح حيث استكمل ثلاثة شروط. أولها أن يكون خلا من جالب الفتح لا كسأل ومنع، هذا فيه جالب فتح. وثانيهما لا يتعين ضمه لشهرة أو داع معناها جالب، لا يكون فيه جالب من جوالب الضم وليس مشهورا بالضم. لا كثقب، هذا مشهور بالضم. وقال ودعا فيهما جالب ضم، قال فيها جالب ضم وهو واوية العين، ودعا فيها جالب ضم وهو واوية اللاء. ثالثها لا يتعين كسره لهما، يعني لا يتعين كسره لشهرة بخلاف يبغي، ولا لداع بخلاف يعيد. لا يتعين كسره لهما، لا كضرب، هذا مشهور مكسور بالشهرة. ووعد وباع مكسور بالداعي وهو الجالب، وعد فيها جالب كسر وباع فيها جالب كسر. ويمثل هنا بالحلقي ليكرر لك أمرا حتى يتقرر في ذهنك، وهو أن الحلقي هنا مغلوب بجالب الكسر، يريد أن يقول لك لا تعترض علي بأن وعد حلقية، نعم ولكن الحلقي هنا مغلوب بجالب الكسر، فوعد مثال صحيح لما فيه جالب كسر. وإلى هذين أشار بقوله كالمبني من عتلا فضمم أو اكسر. المبني من عتلا مثال للخالي من الجوالب فقط، ولا يقصد أن عتلا مثال لما فيه التخير، لأن عتلا مشهورة بالكسر والضم أيضا، وقرئ في السبع بالضم والكسر خذوه فاعتلوه فاعتلوه، فعتلا مشهورة بالضم والكسر معا، ضمها وكسرها بالشهرة لا بالتخير. فضم أو اكسر إذا تعيين بعضهما أي أحدهما أي الضم والكسر لفقد شهرة به فيها أي في العين، أو داع إليه فيها. هو هنا مثل بقوله عتل لما هو خال من جوالب الفتح، ولعله قصد ذلك لينبهك على أن حرقية الفاء ليست جالبا من جوالب الفتح. وابن مالك رحمه الله تعالى لم يحدد الحلقية الذي هو جالب من جوالب الفتح، بل أطلق فيه فقال في غير هذا لذي الحلقي أو لدى الحلقي فتح نشع، الحلقي لم يقول لك حلقي العين أو اللام، مفهوم؟ فقوله السابق في غير هذا لذي الحلقي أو لدى الحلقي قد يوهم أن الحلقي جالب من جوالب الفتح حيث وقع أينما وقع سواء كان فاء أو عينا أو لاما. لكن مثل لك هنا بعتل ليوضح لك أن الفاء الحلقية ليست من جوالب الفتح. قال حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتل، فعتل خالية من جوالب الفتح، وقصد لعله قصد أن يأتي بعتل التي هي حلقية الفاء ليدل بذلك على أن حلقية الفاء ليست من جوالب الفتح، وأن الحلقية الذي هو جالب من جوالب الفتح هو ما كان حلقي العين أو اللام فقط. كلمة ابنجي من عتلة. فضموم أو اكسر على التخيير إذا تعين بعضهما، معناه إذا لم يتعين الضم أو الكسر لفقد شهرة به فيها أي في العين، أو داع إليه فيها، وإلا بأن وجدت الشهرة اتبعت كان صرع وضرب، فلا يجوز أن تقول ينصر ولا أن تقول يضرب. وكذا إذا وجد الداعي أي الجالب فإنه يتبع أيضا، وإلا اتبع كيضرب ويقتل. يضرب مشهورة بالكسر ولا يجوز ضمها لأنها مشهورة في كلام العربي بالكسر، ويقتل مشهورة بالضم ولا يجوز كسرها لأنها مشهورة في كلام العربي بالضم. وهذا التخيير عند عدم وجود شهرة أو جالب هو مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى تبعا لأبي زيد، وهو إمام من أئمة النحاة من مشايخ الإمام السبويه رحمه الله تعالى، ووافقهم القاموس أيضا على ذلك، فصدر في مقدمته في كتابه قاموس المحيط أنه يذهب في الأفعال التي لا شهرة فيها مذهب أبي زيد، فأنت في الخيار فيها بين الضم والكسر، خلافا ابن عصفور في إجازة الأمرين معا. ابن عصفور يرى أن الشهرة يجوز معها الضم والكسر، أن الإنسان يمكن أن يضم ويكسر حتى مع وجود الشهرة، فمثلا يجوز عنده أن تقول ينصر، ويجوز عنده أن تقول يضرب، هذا جائز عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى عين المضارع، عين المضارع من فعلت أو من فعلت حيث خلا من جالب الفتح كالمبني من عتلا فضم أو يكسر، إذا تعيين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل. قوله إذا تعيين بعضهما جرى فيه على مذهب من يرى من النحاة إضافة ذا إلى الجملة الإسمية، وإلا فإن جمهور النحاة لا يرى ذلك كما صرح هو به في الألفية حيث قال وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى، ولا يمكن أن يقال إنه إن قوله إذا تعين أن تعين هنا هي فاعل لفعل محذوف على حد قوله تعالى إذا السماء انشقت، لأنه قال إذا تعين بعضهما لفقد شهرة أو داع قد اعتزل، فصدر الجواب بقد، وإذا لا تدخل على قد لا تباشر قد، لا يقال إذا قد أداة الشرط لا تدخل على قد، فمعناه أنه هنا إنما جرى على مذهب من يرى دخول إذا من يرى إضافة إذا إلى الجمل الإسمية، وهو كما قلنا خلاف ما ذهب إليه جمهور النحاة كما هو مكرر. ومعنى الأبيات كما بينا أن فعل بالفتح، أن كل فعل على وزن فعل بالفتح إذا خلا من الشهرة بالضم أو بالكسر، لأن الشهرة لا تكون إلا بالضم أو بالكسر، وخلا من الجالب مطلقا أي من جالب الفتح كسأل ومنع، ومن جانب الكسر كوعد وباع، ومن جانب الضم كقال ودعا. إذا خلا من هذه الجوانب جميعا وخلا من الشهرة بالضم أو الكسر، ولا نحتاج إلى أن نقول الشهرة بالفتح لأن الفتح لأن لا نحتاج إلى أن نقول خلا أيضا من الشهرة بالفتح. لماذا؟ لأن الشهرة لا تكون إلا بالضم أو بالكسر. فحينئذ للنحاة فيه مذاهب. المذهب الذي اختاره ابن مالك رحمه الله تعالى هو مذهب أبي زيد، وهو شيخ سيبويه رحمه الله تعالى، وافقه طائفة من النحاة ومن اللغويين كالإمام مجد الدين الفيروزبادي صاحب القاموس رحمه الله تعالى. وهذا المذهب يقتضي أنه إذا عدمت الشهرة بالضم أو الكسر، وانعدم الجالب وعدمت الشهرة، كنت في المضارع مخيرا بين الضم والكسر. والمذهب الثاني هو مذهب ابن جني، قال إن الوجه فيما لا شهرة فيه هو الكسر، لأن الباب مبني على المخالفة، فكما أن فعل بالكسر تقتضي يفعل بالفتح، فالأصل أن فعل بالفتح تقتضي يفعل بالكسر. فالأصل عنده أنه إذا عدمت الشهرة وعدم الجالب أن تكسر، حينئذ الأصل عند ابن جني هو الكسر، لأن الباب مبني على المخالفة كما قلنا. ففعل مقتضاها في المضارع ليس يفعل بالكسر، وإنما هو يفعل بالفتح، فكذلك ينبغي أن يكون أيضا فعل بالفتح إذا لم يوجد جالب ولم توجد شهرة أن نكسرها أيضا في المضارع. والمذهب الثالث مذهب ابن عصفور، وهو لا يعترف إلا بالجوالب فقط، فإذا جاوزت الجوالب جاز لك أن تفتح، جاز لك أن تضم وأن تكسر، حتى لو كانت الشهرة موجودة بالضم فلك أن تكسر، ولو كانت الشهرة أيضا بالكسر لك أن تضم. فيجوز عنده ضرب يضرب ويضرب، يجوز عنده قتل يقتل ويقتل. والمذهب الرابع هو مذهب أبي حيان، وهو قريب من مذهب ابن مالك، إلا أنه قال إن التخيير عند انعدام الجالب والشهرة متوقف على عدم النقل، إن التخيير متوقف على عدم النقل لا على عدم الشهرة. والمعنى أنه إذا نقل، إذا وجدنا فعلا لم ينقل فيه عن العرب ضم ولا كسر، فهنا نخير. فهو يرى أن التخيير يعلق على انعدام النقل لا على انعدام الشهرة. قال الشيخ الحسن رحمه الله تعالى: وقد يثلث ذا أيضا أنست بها، وفي المضارع ما في الماضي قد حصلا طورا وطورا، يثنى فتح أوسطه بالضم لا ترفثا، وانقب إذا سفلا، وقد تعاقب فتح العين ضمتها، ويمكث الضم في الآتي، وقد عقلا بالضم والكسر لا تحقر وعزة، وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعلا منه المضارع مضموما ومنفتحا كركا إلى الحق أو ترشد إن ذا شملا. كركون إلى الحق ترشد إن ذا شملا، وقد يراك المضي شكلا خصيب ترجا فاغبط ولا تحقدا واحنف إذا هزلا. قال: وقد يثلث ذا أيضا، يعني أن الماضي غير الحرقي قد يثلث، فيكون الفعل الماضي من فعل التي ليست حرقية مثلثة. وذلك كأنست بها، أي استأنست بحديثها، يقال أنس وأنس وأنس، وقال ابن مالك في الإعلام: من دون أمت وأميت وأموت، أي أمة صارت وثلث أنست، فأنست تثلث أيضا، فقالوا أنست وأنست وأنست، وأنس أنست بها وأنست وأنست. وخذار اللبن انعقد وغلظ، وعثر وعثر وعثر، وقنط الراجي انقطع رجاؤه، قنط وقنط وقنط. وإذا كان الماضي مثلثا فحينئذ إما أن يكون المفتوح في المضارع كضرب فيكون المضارع أيضا مثلثا. وفي المضارع من التثليث ما في الماضي منه قد حصل طورا أي تارة، وذلك كآتي هذه الأفعال الأربعة لكون مفتوحها كضرب. هذه الأفعال مفتوحها كضرب، فكما أن ماضيها مثلث مضارعها أيضا مثلث، لأنك إذا قلت قنوط ماذا تقول في المضارع؟ يقنط. وإذا قلت قنط يقنط. فإذا كان مفتوحها كضرب أصبحت مثلثة المضارع، لأنك ستقول قنط يقنط قنوط تقتضي يقنط بالضم، وقنط تقتضي يقنط بالفتح. وقنط إذا كانت كضرب كما هو الواقع فإنها تكون مكسورة في المضارع، وحينئذ يكون المضارع مثلثا. وكذلك أنس يأنس، وأنس يأنس، وأنس يأنس، وعثر يعثر، وعثر يعثر، وعثر يعثر، لكون مفتوحها كضرب. وطورا يثنى فتح أوسطه بالضم. أحيانا يكون مفتوح المثلث ما ثلث في الماضي مفتوحه كنصر، وحينئذ لا يكون مثلثا في المضارع، لا يكون فيه الكسر في المضارع، بل يكون ضمه بموجبين وفتحه بموجب. ضمه بموجبين وهو فعل وهما فعل بالضم وفعل التي كنصر. وطورا يثنى أي يضم مضارعه لسببين، يثنى فتح أوسطه أي وسط مضارعه بالضم ولا كسر فيه لكون مفتوحه كنصر، نحو لا ترفثا، رفث الفحش والغزل ونحو ذلك. يقال رفث ورفث ورفث فالماضي مثلث، ولكن المفتوح كنصر فالمضارع غير مثلث، فيقال رفث يرفث ورفث يرفث ورفث يرفث. وانقب إذا سهل، نقب صار نقيبا أي رئيسا، نقيب القوم رئيسهم، وبعثنا منهم 12 نقيبا، نقيب القوم رئيسهم عريفهم. نقب ونقب ونقب الماضي مثلث، ولكن المضارع ليس مثلثا لأن مفتوحه كنصر، فتقول نقب ينقب ونقب ينقب ونقب ينقب بالضم لأن المفتوحة كنصر. وانقب إذا سفل، سفل أيضا نفس الشيء، يسفل وسفل يسفل وسفل يسفل. انقب إذا سفل معناه إذا صار الناس سفلة فكن أنت رئيسا، كن قائدا، كن رفيع القدر، لا ترضى لنفسك بالسفالة إذا وقع الناس فيها، كب إذا سفل. وكآتي أمر فهو أمير، أمر رجل صار أميرا، الماضي مثلث أمر وأمير وأمر، والمضارع فيه الفتح والضم فقط، لأن أمر مضارعها هنا كنصر يأمر، وأمر على القياس يأمر، وأمر أيضا مضارعها على القياس يأمر. وعند فهو عنيد، نفس الشيء، الماضي مثلث والمضارع فيه الفتح والضم فقط لكون مفتوحه كنصر. وقذر وقذر وقذر، المضارع يقذر بالضم، لا نعم، قدر يقدر، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، قدر ليست هي المراد، مراد قدر. وكدر وكدر وكدر ومضر ونضر، حسن حسن وجهه، وجوه يومئذ ناضرة. وخامص البطن ضمر، خامص وخامص وخامص. ورافق به وعاقمت المرأة، وكمل وخاتم الأمثلة بكمل. باب التمثيل يعني أي كمل ما سأمثل لك به. لا كمل ماضيها مثلث ومضارعها ليس فيه إلا الضم والفتح فتقول كمل يكمل وكمل. مضارعها لا كمل مضارعها يكمل بالضم على القياس لأن فعل يفعل ولا هي مثلثة الماضي فقط في المضارع ليست مثلثة يكمل ويكمل فقط لا يقال يكمل يكمل فعل يفعل. أنت إذا ثلثت الماضي فتلقائيا عندك الضم والفتح مفهوم لأن فعل يفعل لا شذوذ فيها أصلا في كلام العرب ولأن فاعل يفعل شذوذها محصور وأنت قد حفظت الشواذ فحينئذ لا تحتاج إلى مفهوم. هذا تقدم أي فعل قيل لك إن ماضيه مثلث فعل من مضارعه مضموم لا محالة ومفتوح أيضا لمن مقتضى فعل يفعل وإنما النظر في مفتوحه في فعل ما هي ما مضارعها مفهوم. لذلك نحن هنا وفي دروس المثلث ونحوها ننبه دائما على المفتوح فقط فنقول مفتوحه كنصر لا ننبه على المضموم ولا على المكسور لماذا؟ لأن القاعدة مضطردة واضح فهم. نقول الفعل كنصر أو الفعل كضرب أو نحو ذلك. نعم إذن كمل يكمل وكمل يكمل وكمل يكمل. ثم قال وقد تعاقب فتح العين ضمتها يعني أنه قد يجتمع في الماضي الفتح والضم فقط بأن يكون الماضي مفتوحا ومضموما فقط وليس فيه الكسر ليس مثلثا ليس مثلثا وإنما فيه الفتح والضم فقط فيكون الفعل كنصر وكرم أو كضرب وكرم لأن مضارعه هو غير حلقي لا وجه لفتحه مضارعه ما أن يكون كنصر أو كضرب فحينئذ إما أن يستعمل بالضم فقط في المضارع لاتفاق مقتضى الداعيين لأن فعل تقتضي يفعل ولأن فعل التي كنصر تقتضي يفعل وإما أن يكون المضارع مضموما ومكسورا لأن فعل تقتضي يفعل ولأن فعل التي كضرب تقتضي يفعل بالكسر مفهوم. والأمثلة تأتي وقد تعاقب فتح العين ضمتها أي قد يكون الماضي مفتوحا ومضموما وحينئذ إما أن يكون مفتوحه كنصر فيمكث الضم في الآتي فحينئذ لا يوجد في المضارع إلا الضم وذلك كمكث فمكث غير بعيد فمكث غير بعيد قريب الوجهين مكث ومكث الماضي فيه الفتح والضم مكث ومكث المضارع ليس فيه إلا الضم لأن المفتوحة كنصر يمكث مفهوم مكث يمكث ومكث التي كنصر مضارعها يمكث أيضا كذلك فيمكث الضم وهنا دائما يحرص على أن يأتي بالحكم والمثال معا يمكث الضم في الآتي وكرسب غاص رسب يرسب ورسوب يرسب وبرد الماء برد التي ضد التي هي ضد ملحة الماء البارد صالح للشرب الذي ليس ملحا فعله مضموم ومفتوح في الماضي ومضارعه ليس فيه إلا الضم تقول برد الماء وبرد يبرد فقط بالمضارع لأن برد يبرد وبرد أيضا كنصر فمضارعها يبرد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث وبرد افتح إن ذكرت المبرد إذا قلت برد الشيء بالمبرد في المضارع فهي برد بالفتح برد الشيء بالمبرد وبرد افتح إن ذكرت المبرد وبرد المزن أقل البرد برد المزن أقل أي حمل حتى إذا حملت ثقالة أقلت سحابا ثقالة أقل الشيء حمله برد المزن أقل البرد والبرد هو يعني الثلج الصغير جدا قطع الثلج الصغيرة قطع الثلج صغيرة وبرد افتح إن ذكرت المبردة وبرد المزن أقل البردة والثوب صار أبيضا وأسودا من لمع وبارد الشراب رافع له افتح وضمما. وبارد الشراب رافع له افتح وضمما. تقول برد وبرد، إذن الماضي فيه الفتح والضم. هذا هو الموجود هنا. وبارد الشراب رافع له افتح وضمما. ومنعنا نوما وموتا ونقيض سخنا ووجب الحق ومعنا سكنا، يفتح هذا الفعل باستيجابي، وهذا سيأتينا في المثلث إن شاء الله تعالى، فأنا لن أستعجل في شرحه. جمد المائع، يقال جمد وجمد، والمضارع ليس فيه إلا الضم لأن مفتوحه كنصر. وكسد، كسدت السلعة، كسدت لم ترج، ليست رائجة، يقال كسدت ويقال كسدت، والمضارع ليس فيه إلا الضم لكون مفتوحه كنصر. ومجد شرف، ومجد الماضي مفتوح مضموم والمضارع ليس فيه إلا الضم. وعجزت المرأة، صارت عجوزا، عجزت وعجزت، أيضا كذلك الماضي مفتوح مضموم والمضارع ليس فيه إلا الضم. ملس الشيء ضد خشنة، ملس وملس، الماضي مفتوح مضموم والمضارع ليس فيه إلا الضم لكون مفتوحه كنصر. وغمض الشيء خفية، غمض وغمض نفس الشيء، الماضي مفتوح مضموم والمضارع ليس فيه إلا الضم. وضعف الشيء يضعف، ضعف وضعف، الماضي مفتوح مضموم وليس في المضارع إلا الضم. والصواب حذفها لأنها حلقية العين، فنحن هنا في ما ليس بحلقي. هي الحكم صحيح، هي ماضيها مفتوح مضموم ومضارعها ليس فيه إلا الضم، لكن نحن الآن نحن كنا قد فرغنا من قبل من الكلام عن ماضي الحلق ومضارعه، فالآن نتكلم عن فعل التي ليست حلقية، فالصواب إسقاطها لأنها ليست مما نحن بصدده الآن، مفهوم؟ نسك عبد، نسك العبادة، نسك ونسك، الماضي مفتوح مضمون والمضارع ليس فيه إلا الضم. ذبل الشيء يبس مع أن فيه نداوة، يقال ذبل وذبل، الماضي مفتوح مضمون والمضارع ليس فيه إلا الضم. عبل الشيء غلظ وعبل نفس الشيء. وحرنت الدابة، وحسن الوجه وحسن. وسكن الرجل فهو مسكين، وسكن، الماضي مضموم مفتوح وليس في المضارع إلا الضم. وإما أن يكون قد ضرب، وهو قوله قد عقل بالضم والكسر، يعني أنه إذا لم يكن في الماضي إلا الضم والفتح، فأحيانا يكون المفتوح كنصر، وهذا هو الذي فرغنا منه الآن، وأحيانا يكون المفتوح كضرب، وهو ما نحن بصدده الآن، فحينئذ سيكون المضارع مضموما ومكسرا. الماضي مفتوح ومضموم والمفتوح كضرب، إذن عندنا مضارع مضموم ومضارع مكسور. نعم، الماضي مفتوح ومضموم والمفتوح كضرب، إذن المضارع ينبغي أن يكون مضموما ومكسورا، مفهوم؟ طيب. قد عقل بالضم والكسر، لا تحقر وعزة، لا تحقر أحدا ولا تحقره. حقر وحقر، يقال حقر ويقال حقر، والمفتوح قد ضرب، إذا المضارع مضموم ومكسور، لأن مضارع حقر يحقر بالضم، ومضارع حقر التي كضرب يحقر، مفهوم؟ لا تحقرن من المعروف شيئا. وكآتي حمشت رجله دقت، حمشت ساقه دقت، يقال حمشت وحمشت، الماضي مضموم مفتوح والمضارع مضموم مكسور لكون المفتوح كضرب، فتقول تحمش وهي مضارع حمش، وتقول تحمش وهي مضارع حمش لأنها كضرب. ونتنت رائحته، يقال نتنت ونتنت، والمكسور كضرب، فالمضارع مضمون ومكسور، تنتن وتنتن. لا تحقر وعزة، عزة تميم يعني ليس فيها شاهد، والمعنى أنك لا تكن حقيرا بل كن عزيزا. وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل منه المضارع مضموما ومنفتحا، يعني أنه إن يكسر مع الفتح ذا الماضي، إذا كان الماضي مفتوحا مكسورا، إذا كان الماضي مفتوحا ومكسورا ليس فيه الضم إنما فيه الفتح والكسر، وإن يكسر مع الفتح ذا الماضي فقد جعل ملازما حالتين، لأنه إما أن يكون مفتوحه كنصر فيكون مضموما لذلك ومنفتحا لفاعل بالكسر، وإن يكون كضرب فحينئذ سيكون مفتوحا ومكسورا. إذا كان الماضي فيه الفتح والكسر فقط فله حالتان، لأن فاعل تقتضي يفعل، وفعل قد تكون كنصر وقد تكون كضرب، فحينئذ إذا كان الماضي فيه الكسر والفتح فلنا احتمالان في المضارع، احتمال أن تكون فعل كنصر فيكون المضارع مفتوحا ومضموما، والاحتمال الثاني أن تكون فعل كضرب فيكون المضارع مفتوحا ومكسورا. مفهوم؟ هذا واضح. طيب، منه المضارع مضموما لذلك ومنفتحا لفعل بالكسر كركا. ركن إلى الشيء وركن، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ركن يركن، وركن يركون بالضم لأنها كنصر، ركن يركون كنصر، وركن يركن على القياس لأن فاعل يفعل، فالمضارع هنا مفتوح بمقتضى فاعل مضموم بمقتضى فعل التي كنصر. كركن إلى الحق، ترشد رشد، صادف الرشد الذي هو ضد الضلال والغي، يقال رشد ورشد، رشد يرشد، ورشد كنصر يرشد. كركن إلى الحق ترشد إن ذاء الثآل فساد شمل أو شمل، وعليكم السلام، إذا شمل الناس عمهم الفساد فركن إلى الحق، كن أنت راكنا إلى الحق فإنك سترشد حينئذ. أركن إلى الحق أو كن إلى الحق ترشد إن ذأم شمل وشمل، شمل مضارعها يشمل بالفتح، وشمل هناك نصر فمضارعها يشمل. ونكب عن الطريق، ونكب نكب ينكب، ونكب ينكب. وخمدت النار وخمدت، خمدت تخمد، وخمدت تخمد لأنها كنصر. ولبد به لصق، لبد يلبد، ولبد كنصر، أقصد لبد كنصر يلبد. وقذره استقذره، أيضا يقال قذر يقذر ويقذر. لا شرح ليست مثال. ونجز الوعد، نجز الوعد، ونجز فنجز ينجز، نجز ينجز، ونجز ينجز. وسرط الشيء ابتلعه، سرطه يسرطه، لا يسرطه بالضم ويسرطه، لأن سرط بالكسر مقتضاها في المضارع يسرط، وسرط كنصر مقتضاها يسرط بالضم. وردفه، وردفه. ونشف الثوب العراق، نشف ينشف، ونشف ينشف. ونكف عنه أنف، وكذلك استنكف، لن يستنكف المسيح وإن يكون عبدا لله، نكف واستنكف أنف أي تكبر. وبرق البصر دهش، تحير، فإذا برق البصر برق البصر، قرئ بالوجهين في المتواتر. هنا تقول برق وبرق، الماضي هنا في القرآن الكريم مقروء بالضم والكسر، ولكن المكسور المفتوح معناها عندي المفتوح كنصر، فتقول برق يبرق وبرق يبرق. نعم. وزلق وزلق، زلق يزلق وزلق يزلق. ومجلت يده ومجلت، معناه هنا في قط من العمل، مجلت تمجل ومجلت تمجل. وكمن له يكمن وكمن يكمن. وفضل زاده يفضل وفضل يفضل. وإما أن يكون مفتوحه كضرب، فحينئذ يكسر ويفتح إذا كان الماضي مفتوحا ومكسورا، والمفتوح كضرب حينئذ يكون أيضا مضارع مفتوحا ومكسورا لكن على المخالفة، فمكسور الماضي مفتوح المضارع، ومفتوح الماضي مكسور المضارع، مفهوم؟ قال وإما أن يكون مفتوحه كضرب فيكسر له ويفتح لفاعل بالكسر، وهو قوله وقد يراك المضي شكلا، أي يكون المضارع شكله كشكل الماضي، الماضي مفتوح ومكسور والمضارع مفتوح ومكسور ولكن مع المخالفة بين الفعلين، ففاعل تذهب بها إلى الفتح وفعل تذهب بها إلى الكسر في المضارع. وذلك كخصيب ترجن، تمييز محول عن الفاعل، أي خصب رجاك أي ناحيتك، الخصب ضد الجدب. يقال خصب المكان ضد أجدب، ويقال خصب كضرب. فخصب بالكسر في الماضي مضارعها يخصب بالفتح، وخصب بالفتح في الماضي مضارعها يخصب بالكسر في المضارع، مفهوم؟ فاغبط، غبط يغبط وغبط يغبط. الماضي مفتوح ومكسور والمضارع مفتوح ومكسور أيضا. والغبطة هي أن يتمنى الإنسان مثل ما أعطي لزيد من النعم دون أن يتمنى زوال النعمة عنه، وهي جائزة بخلاف الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المسلم، أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الله تعالى عن فلان المسلم، هذا حسد. ولكن أن تتمنى أن يعطيك الله مثل ما أعطاه دون أن يزول عنه ذلك، هذا يسمى الغبطة، وهو جائز لا مانع فيه. قال ابن المرحل وقد غبطت المرأة في أحواله أغبطه بالكسر في استقباله، أعني تمنيت لنفسي مثل ما له ولا يسلب تلك النعمة، تمنيت لنفسي مثل النعم التي أعطاه الله تعالى إياها ولا يسلب هو تلك النعمة، بخلاف الحسد، فالحسد هو تمني زوال النعمة عن المسلم. قال الشيخ محمد مولود بن أحمد فارس الشنقيطي رحمه الله تعالى في مطهرة القلوب: وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، عن المسلم. وارسم بحبك زوال النعمة، بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد، تحسن رسمه بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تردك فلست ذا حسد فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. حقد يعني غبط وغبط، غبط يغبط وغبط يغبط. ولا تحقد، حقد يحقد وحقد يحقد. حقده هو أن يربط القلب رباطا شديدا على خيانة أو غدر ونحو ذلك. قال محمد بن رحمه الله تعالى في المطهرة: والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. الحقد أشد من الغل. والغل يا من يبتغي تبيانه أن يربط القلب على خيانة أو غدر أو خديعة، والشد لذلك الرباط هو الحقد. وحنف إذا هزل، حنف يحنف وحنف يحنف. هزل بمعنى لعب ومزح. هزل يهزل وهزل يهزل. وحرد عليه غضب، حرد بمعنى غضب. حرد يحرد، وحرد يحرد. فمكسور الماضي مفتوح المضارع، ومفتوح الماضي مكسور المضارع. وبشرت به سررت، بشرت وبشرت، بشرت تبشر وبشرت تبشر. وحفرت أسنانه فسدت أصولها، حفرت وحفرت، حفرت تحفر وحفرت تحفر. وخسر غبن في الشيء، وخسر هنالك الكافر، خسر يخسر وخسر يخسر. وحرص على الشيء يحرص، وحرص يحرص. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، حرصت إن تحرص على هدى. وغمصه عابه، يغمصه وغمصه يغمصه. وعرض له بدا، وعرض يعرض، عرض يعرض، وعرض يعرض. وحبط عمله يحبط، وحبط يحبط، نعوذ بالله، إن أشركت ليحبطن عملك. وغمطه يغمطه، وغمطه يغمطه، استحقر. ولفظت الرحى الدقيقة، أي رمت به من داخل إلى خارج، تلفظ، ولفظت تلفظ. وخطف الشيء أخذه بسرعة، يخطف، خطف يخطف، وخطف يخطف. وحذف الشيء رماه. وطفق، وطفق، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفق يطفق، وطفق يطفق. ونزق طاش، وكذلك نزق، نزق خفة العقل. وأفك كذب، وأفك يأفك، أفك يأفك، وأفك يأفك. وهلك يهلك، وهلك يهلك. وقزل تعارج في مشيته، قزل يقزل، وقزل يقزل. وقفل وقحل، أيضا قالوا قفل وقحل، معناه يبس. وثلم الإناء، أي انكسر، أو ثلم الإناء أي سد ثلمته، ضد ثلم وثلم. وخضم الشيء بأدراسه، الخضم الأكل بأقصى الأدراس بمؤخرها، خضم يخضم، وخضم يخضم. ولثم قبل، ولثم، لثم يلثم، ولثم يلثم. وعدن أقام، ومنه جنات عدن، عدن يعدن، وعدن يعدن. نعم، قضم الأكل بمقدم الأسنان، نعم. الذي في الطرة هو خضم هذا الذي فيه. نعم. والقاموس يرى أن عدن مشهورة بالضم والكسر عليه، فليس هذا محله. يرى أن عدن بمعنى أقام، عدن بالمكان أقام به، جنات عدن أي إقامة، ونسميت عدن مدينة باليمن، العدن الإقامة، عدن أقام. يرى القاموس أنها مشهورة بالضم والكسر عليه، فلا شاهد فيها هنا، لأننا نحن هنا في التمثيل لما هو من فعل وفاعل، فمضارعه مفتوح بمقتضى مضارع فعل مفتوح فيه بمقتضى القياس، ومضارع فعل فيه مكسور بمقتضى أن فعل فيه كضرب، فمفتوحه في الماضي مكسور في المضارع، ومكسوره في الماضي مفتوح في المضارع، فالماضي مفتوح ومكسور، والمضارع مفتوح ومكسور، ولكن على المخالفة كما بينا. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله أن تستغفرك وأتوب إليك.